يقول اليوم الثامن في منى هل تقصر فيه الصلاة؟ نعم، صلي في منى يوم الثامن ركعتين الظهر، طبعا سيوافق الجمعة لكن يصليها أهل منى ظهرا ركعتين مقصورة، والعصر ركعتين في وقتها، والعشاء ركعتين، أما المغرب فلا تقصر. أحسن الله إليك. بعضهم يعني فرق القصر والجمع في منى. لا، هو في منى ما يجمع، إنما قصر بلا جمع. الحجاج في منى إذا استقروا يقصرون ولا يجمع، لأن القصر سنة والجمع رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة، ولا حاجة للجمع في منى، إنما الحاجة للجمع في عرفة الظهر مع العصر ليتفرغ الناس للدعاء. نعم، والأيام الثلاثة كذلك قصر، يعني صلى الصلاة قصرا في وقتها، كل صلاة في وقتها، قصر للرباعية في وقتها بدون جمع. يقول هل لي إيه؟ ما أدري، أحضر اليوم كله في مكة وأذهب إلى منى ليلا؟ لا يا أخي، السنة تبقى في منى الليالي وأيام التشريق، هذا هو السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى في منى، ما تنزل مكة إلا لطواف الإفاضة أو لضرورة أو لحاجة. من دخل المسجد الحرام وعليه فرض وهو محرم يصلي الفرض أم يطوف؟ لا، يصلي الفرض، يصلي الفرض ثم يطوف. كان مسافرا نعم يمكن يكون عليه الفرض وأخره عن أول وقته. أنا أخشى نستمر بالأسئلة وتفوت علينا صلاة. نعم، لا، هو تكرار العمرة، يعني خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع، لا عنك ولا عن غيرك. شوف الشيخ ابن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة يقول: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعران أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه. ثم إلى أن قال: ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وهذا صحيح مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى التنعيم ولا كرر العمرة، ويقول: خذوا عني مناسككم. فقط هي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أحرمت بعمرة مفردة قبل الحج فنزل عليها الحيض، ما تستطيع أن تطوف، ومدة الحيض يعني طويلة لا تمكنها من طواف من الاغتسال وطواف العمرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. فأهلت بالحج، فلما أهلت بالحج صارت يعني قارنة كقول بعض أهل العلم. نعم، وقال حتى في بعض الروايات أنه قال لها صلى الله عليه وسلم: يرغبها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. لكن هي لم تطب نفسها إلا بعمرة مفردة بإحرام مفرد، تقول يعني ينصرف صويحباتي بحج وعمره وانصرف بحج وحده، يعني لم فقال لأخيها عبد الرحمن بن عوف، يعني أمره أن يعمرها من التنعيم، عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، أن يعمرها من التنعيم محرم لها. فلما يعني أن الرواة الذين نقلوا لنا ما قصة عائشة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم معها، والهمم متوافرة على النقل، وقول من يقول هذا مسكوت عنه هذا خطأ وسوء ظن، سوء ظن بالصحابة وبنقلة العلم، بنقلة ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. لو فعل عبد الرحمن ابن أبي بكر يعني مثل ما فعلت عائشة لنقل لنا، ولا يجوز أن نظن أن الجميع سكتوا عن هذا، لأن هذا من أمور الدين ولا يسعهم السكوت عنه إذا كان فعله. لكن لما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل، وإذا هو لم يفعل هو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بالعمرة التي أخذها معه أولا، واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم. وهذا يؤكده الشيخ ابن تيمين رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز. لكن النفوس يعني الحقيقة سبحان الله العظيم ما تكتفي بالدليل. وعلى كل حال نسأل الله التوفيق، من جاء إلى مكة أولا واعتمر ثم خرج إلى المدينة ماذا يفعل؟ إذا جيد جاء إلى مكة أولا واعتمر، هذا غير صورة ما يعني قررنا، لأنه جاء إلى المدينة وأراد أن يعود إلى مكة فهذه مسافة قصر، له أن يعود بعمرة ثانية ولا شيء عليه. ماذا يفعل؟ يحرم بعمرة من المدينة إلى مكة، لكن لا يتجاوز الميقات بلا إحرام. إذا كان يشق عليه أن يحرم بعمرة ولا يريد، يكتفي بالعمرة الأولى، هو متمتع على كل حال لأنه ما رجع إلى بلده، فيحرم بالحج، لا يجوز أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. إذا يا أخواننا أنا خايف أن نبهنا جل الله يعافيك. خلاص حتى ها يقول إنسان مقيم بالمغرب، ها إيش بالمغرب ولا بالغرب؟ بالغرب للدعوة، ويريد أن يسجل موضوع للدكتوراه بموضوع شرعي، وحبذا لو كان متعلقا بالجاليات بالغرب، فهل من موضوع لهذا البحث تقترحون؟ يا أخي ما أدري والله، أنا في هذا المجلس وفي هذه اللحظة لا أستطيع أن أستذكر مواضيع، وأنت طالب دراسات أكاديمية على ما يقال، يمكنك أعرف بالمواضيع التي تستحق. وهذاك يعني أشرت إلى الموضوع، قلت يعني متعلق بالجاليات، فيمكنك أن تدرس، أو لأن عبارة عن الدراسات العلمية اللي يسمونها العلمية الأكاديمية هي عبارة عن تقرير، عن تقرير يعني يرصد الباحث حالة يعني الجاليات مثلا، وكيف قبولهم للدعوة والموانع والصعوبات وهكذا، ثم تصبح بالأخير موضوع. أين ما تقولون في جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأجل المطر؟ المطر عذر إذا كان فيه وحل، إذا كان فيه وحل يعني يشق على الجماعة أن يحضروا المسجد، أو برد شديد، فيجمع الظهر مع العصر بس، لكن يكفي الظهر مع العصر، ما يجمع كل الصلوات، وتجمع المغرب مع العشاء. أي نعم، فهذا أيضا ما لا بأس، مشروع، رخصة، الجمع رخصة عند الحاجة والعذر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التحلل الأول بتقديم طواف الإفاضة قبل الرمي العقبة؟ نعم، حسب التيسير، لأنك إذا جيت من مزدلفة، إذا انصرفت من عرفة ومن مزدلفة، ربما يعني أسهل لك أن تذهب إلى الحرم رأسا، فلك أن تطوف، لك أن تطوف، ولابد مع الطواف أن ترمي الجمرة، لأن أعمال يوم العيد ثلاثة، من عمل اثنين فقد تحلل التحلل الأول، وإذا عمل الثلاثة تحلل الحلة كلها. الثلاثة هي طواف الإفاضة ورمي الجمرة والحلق والتقصير. يمكنه إذا طاف طواف الإفاضة أن يحلق، عمل اثنتين من ثلاث، فيتحلل التحلل الأول، يلبس ثيابه ويتطيب ويغتسل، لكن لا تحل له زوجته حتى يعمل الثلاث. ما له تعلق، النحر ما له تعلق بالحل، الذبح ما له تعلق بالحل. اي نعم، يعني تعلق بحلق الرأس، والسنة أنه يحلق رأسه بعد الذبح، لكن إذا كان أعطى البنك أو كذا أو جاء وقت النحر له أن أو طاف له أن يحلق رأسه. وهل يجوز خلع لباس الإحرام بعد؟ نعم، حديث أم سلمة عن إمساك عن الشعر والأظفار للمضحي، هل يشمل على كل مضحي؟ لا، ما يشمل الحاج، الحاج له خصوصية، حاج حاج له أن يأخذ من شعره وأظفاره ما يحتاج إلى أخذه، ولو كان يعني سيهدي أو كان سيضحي فحكم الحاج مستثنى. أي نعم، أنت عن نفسك ولا عنه؟ خلوا يسأله، أو ما يحسن العربية، ما دام تحسن العربية أسمع منك أنا، لأنه بالواسطة يعني. أنا أقصد أنه الخروج من مكة إلى التنعيم بغرض تكرار العمرة غير مشروع. سواء عن نفسه أو عن غيره، لأنه تصور الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم قال لبيك عن شبرمة في الحج، قال من شبرمة؟ قال أخوها. اسمع يا أخي، أنت تريد أسكت وتتكلم؟ قال من شبرمة؟ قال أخذ لي في الإسلام، مات لم يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وقيست العمرة على ذلك. أي نعم، فسواء عن نفسه أو عن غيره لا يسوغ له أن يخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة في تلك السفرة. أي نعم، لحظة يا أخي، ما أدري وش تكاثرت الضباء على خراش. لا تقرأ، لا، لأني أنا أريد أن أقرأ ما أريد. حاج متمتع جاء زائرا إلى المدينة ويريد الذهاب إلى جدة، فهل عليه حرج إذا أحرم من جدة؟ متمتع جاء زائرا إلى المدينة ويريد الذهاب إلى جدة، هل يريد الحج بمروره إلى ميقات أهل المدينة؟ من صاحب السؤال؟ إذا كان يريد الحج أو يريد، طبعا يريد الحج لكن يبغى يستريح في جدة الأيام هذه، إذا لا يمر على الميقات إلا محرم. يحرم إن كان مر على جدة يعني وقضى بعض الوقت لا بأس، ولكن لا بد أن يكون محرما. أنا أنصح إذا كان يريد أن يذهب الآن فيحرم بعمرة أخرى من الميقات من أبيار عاد، هنا تكررت العمرة لا بأس، لأن كل عمرة خصت بسفرة مستقلة، سفر يقصر فيه تقصر فيه الصلاة. أين يعني من كان سبق له أن أخذ عمرة وجاء إلى المدينة وأراد أن يعود في مثل هذا الوقت في ساعة من الوقت فله أن يحرم بعمرة أيضا. لو لم يحرم بعمرة وأحرم بحج مفردا فهو متمتع، لأنه لم يعد إلى بلده ويقطع نية التمتع، ما زال في سفر الحج، ما زال في سفر التمتع. أي نعم، أرجو أن يكون الكلام هذا مفهوم إن شاء الله. أي نعم، إذا أحرم من جدة يا أخي يكون أحرم دون الميقات وعليه دم، عليه هدي جبران يذبحه لمساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. هذا سؤال حساس. لا، هو ما في حساسية إلا في السياسة. السياسة الشرعية واجبة، هنا سياسة ثلاث أصناف، سياسة شرعية وهذه مطلوبة، وسياسة شيطانية وهذه محرمة، سياسة مكيافيلي وهي تبرر الوسيلة. أي نعم، فهذه محرمة، وسياسة دنيوية مثل سياسة الرجل لماله ولحلاله هذه تجارة. نعم، سياسة مباحة. أي نعم، فالسياسة على ثلاثة أنواع. أي نعم، السياسة الشيطانية هذه لا ندخل فيها. أي نعم. لا هذا شيء آخر يعني. والدتي أمية، والدتي أمية بحمد الله، الحمد لله على كل حال. أنا أعوذ بالله من حال الجهل وأهل النار. والدتي أمية، طبعا الأمية ليست ذما، بحمد الله جاءت هذه السنة للحج، هي لا تعرف كل أركان وواجبات الحج، غادرت المدينة إلى مكة منذ 3 أيام لما مرت بدار علي أبيار علي، لم تنوي الحج أو العمرة ولم تلبي، هي الآن في مكة ولم تقم بطواف القدوم حتى تصحح إحرامها. هل يجب عليها أن تغادر مكة إلى أقرب ميقات؟ نعم، أقرب ميقات سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج بها من مكة. ولا أدري أنت كيف تركت أمك في مكة وجيت تسأل، الله المستعان. يحبك يا شيخ، يحب أن يعني يفضل حبي على حب أمه، لا حول ولا قوة، الجنة تحت أقدام الأمهات. لا يمكن تركها مع إخوانه مع أحد، نعم. ها ما شاء الله ما تتركون التعليق، أي نعم نعم، تخرج إلى أقرب المواقيت أو لا، ما التنعيم ليس ميقاتا، لا تغلط، التنعيم ليس ميقاتا، هي جاوزت الميقات، جاوزت أبيار علي، لكن يجزئها أن تخرج إلى أي ميقات من المواقيت الخمسة، أقربها يلملة، أقربها يلملة عن مكة حوالي 65 كيلو 70 كيلو، أي نعم نعم. أما طواف القدوم فلا يجب، هو سنة، طواف القدوم سنة، سنة للقادم للآفاق ليس واجبا، أي نعم. خلاص الحمد لله، يسر الله، صبر يا أخي صبر، لا تخلط علي، الله يبارك فيك. يقول أعيش في بلد، هل حين الأوراق هذه أتركها لماذا؟ تعب أصحابها وجزاهم الله خير، يكتب في الورقة يعني يكتب بعد التروي. أعيش في بلد غير إسلامي، فرنسا، نعم، في حالة موت صديق غير مسلم، هل يجوز لي دخول الكنيسة واتباع جنازته؟ لا ينبغي يعني، أنت غير المسلم، إنما أي نعم ليس له حقوق المسلم من اتباع جنازته والصلاة عليه، ولو كان صديقا لك ينبغي أن يكون صديقك المسلم. يقول حاج متمتع إن شاء الله وأدي العمرة في اليوم السادس من ذي الحجة، السؤال ما هو الوصف الصحيح لتقصير الشعر عند التحلل من العمرة؟ أن تقصر شعرك جميعا في اليوم السادس، يعني تستعمل مكينة نمرة 2 أو 3 إذا كان شعرك طويل، أي نعم، ويكون التقصير للعمرة الحلق للحج، تؤخر الحلق بالموس للحج يكون أفضل لك. لا ما هو صحيح، ما هو صحيح، لا بد أن يقصر رأسه جميعا كله، أن يقصر رأسه كله. إيه هذا السؤال اللي قلت لكم أنه حساس، يقول تزوجت بامرأة عمرها 32 سنة كزوجة ثانية، إيه هذا في سر بشاهدين، بشاهدي عدل، وتوكل عنها الإمام بصفة وليها بمهر، يعني إيش تمثل في كتاب الله ما أدري وش مقصوده. يقول لكن تم ذلك دون علم أبيها، وراكم يا أخي أبوها هو وليها، ولكن تم ذلك دون علم أبيها وكذلك دون علم زوجته الأولى، الله يعينك. قال هذه المرأة التي تزوجتها مطلقة إلى آخر، ما هل هذا الزواج صحيح؟ أنا لا أظن أن هذا الزواج صحيح، ولا ينبغي مثل هذا الزواج، لأنه فقد شرط الولي، من شروط صحته أن يكون هناك ولي. أما هذا الذي نصب نفسه يعني ولي لها وتسميه إمام، فما هو صحيح، أبوها موجود وولايته ثابتة، يعني ليس عاضلا لها، وربما أنك يعني أن أبوها لا يرتضيك أو الوضع، نعم. على كل حال أيما امرأة تزوجت من يعني من غير وليها، لا شك أنها موصوفة بوصف ذميم. ماذا يفعل الزواج باطل، لا تترك هذا نحاسب عليه. إيه أنا أسمعك. إيه نعم، أعطيه الحل. الزواج باطل، إيش يعمل؟ كله إيش يعمل؟ يفارقها خلاص، يفارقها. ما أصلا ما ثبت الزواج حتى يطلقها، ما ثبت الطلاق حتى، ما ثبت الزواج حتى يطلقها. أين الزواج فاسد بهذا، أو يصحح، يعني يذهب إلى أبيها أين هم ويراضيه، ويعقد له أبوها وهذا يقول شاهد عدل، لهم شهود عدل ما شهدوا على هذه الحالة. هذا أين ونحاج هذا العام إن شاء الله. هي وصلتني زوجتي التي لم تتمكن من الحضور معي إلى الحج بسبب رعايتها للأطفال الصغار، وصلتني بأن أعمل لها عمرة بعد الفراغ من مناسك الحج. السؤال، هل يجوز لي أن أعمل لها عمرة بعد الفراغ من الحج من باب تطيب خاطرها كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة؟ الفرق واضح بينك وبين، يعني شوفوا سبحان الله العظيم، يعني التسوية بين المختلفات فساد في القياس. طبعا أنت مختلف عن، أي نعم، التسوية بين المختلفات فساد في قياس العكس، كما أن التفرقة بين المتماثلات فساد في قياس الطرد. فعلى كل حال القياس فاسد. زوجتي كانت قد اعتمرت قبل عامين. على كل حال أنت إذا ذهبت إليها طيب خاطرها إن شاء الله بالكلام الطيب، وقل لها إذا أردت أن أذهب من هذا المقام من بلدنا إلى مكة بنية العمرة فعلت، أوعدها السنة الآتية إن شاء الله، وهو حتى توافق المشروع. أقول شيء، أنت قلت لو يسافر بسافر معنا أنه يستطيع التقصير، يعني يمكن أنه يأتي من مكة مرة ثانية للمدينة ومن المدينة يرجع يحرم مرة ثانية إلى بالعمر الزوج ورضي الجميع. بس ما بقصد تكرار العمرة السفر نعم بهذا الشكل، عليك حتى بتفتيها أنت أفتو. أنا عسى أحمل ذنوبي، استغفر الله العظيم. قال في أيام التشريق هل الأفضل للحاج قضاء اليوم النهار في منى أم حضور الصلاة في المسجد الحرام؟ لا، الأفضل للحاج أن يبقى في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل. في أيام التشريق ما هو الأفضل للحاج؟ بقاء كل اليوم؟ نفس السؤال. نعم الأفضل أن يبقى في منى ويصلي الأوقات في منى، نفس السؤال. ما أدري كيف، إذا أردت السفر إلى مكة جوا من المدينة المنورة إلى جدة ثم إلى مكة بالباصات، هل أحرم من من مطار المدينة؟ نعم، إن تلبس الإزار والرداء، فإذا ركبت الطائرة واستقلت هم ينبهونك أو لا ينبهونك، لكن إذا استقلت في الجو لبي بالعمرة، نعم، أو لبي بالنسك الذي تريد، ما يلزمك تذهب إلى أبي أرعد. أي نعم، انتهت هذه. لحظة خلص من هذا. عند المبيت بمنى في يوم التروية هل يجوز للحاج الغطاء من البرد عند النوم؟ ما يغطي رأسه، يتغطى لكن ما يغطي رأسه، إذا في حال النوم نسي يخلعه إذا استيقظ أو ذكر، نعم، لكن لا يغطي رأسه. هل الصلاة في المسجد مكة تعادل أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ لا، الصلاة في المسجد الحرام منصوص على المسجد الحرام. كيف تحدد وقت الزوال؟ طبعا وقت الزوال في المزولة إذا انصرفت الشمس إلى الغروب وانطرح الظل إلى الشرق، ظل المزولة أو ظل العمود، فهذا معنى الزوال. أي نعم، يقول نقضي بالعزيزية يومين قبل يوم التروية، ما هو الأفضل؟ صلاتنا في العزيزية وهل تكون قصرا؟ ما دمتم مسافرين تقصرون. أي نعم. وإذا تمكنتم من الصلاة في المسجد الحرام فهو أفضل ما دام يومين قبل التروية. نعم، كما هو سؤال السائل، يبقون في العزيزية نعم قبل يوم التروية. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم النحر؟ نعم يجوز، يعني في الحاج عند الحاج يجوز التأخير. في حال التوجه من الميقات إلى مكة هل يكون ذكر الحاج تلبية فقط أم يجوز له قراءة القرآن؟ نعم يقرأ القرآن يلبي، أي نعم يلبي ويسبح ويقرأ القرآن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أؤدي عمرة عن والدة المتوفاة بعد أن أفرغ من الحج؟ تكرار العمرة كما ذكرنا خروج من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل بقصد تكرار العمرة غير مشروع. أي نعم. أنا حاج بالإفراد، فهل إذا أردت عمرة بعد الحج يمكن أن أعود إلى المدينة وأحرم من أبار علي؟ ليش أنت يعني تحج مفردا ثم تعود وتتعب؟ لماذا لا تحج متمتعا؟ على كل حال إذا فعلت هذا وأفردت الحج وجئت إلى المدينة وأردت العودة بعمرة فيجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن أقيمت الصلاة الآن.